وفي الأخص ما يتعلق بالتقنية. أوكي، التقنية في أساسها، خلينا من قضية أنه لا أنه يعني يوضع فيها مثلا أبواب خلفية أو ترسل بيانات بطريقة معينة أو تكون تصطاد هجمات معينة دون هجمات أخرى. أنا ما قاعد أتكلم عن هذا. التقنية في أصلها ما لها علاقة في قضية بلد المنشأ. إحنا نستخدم اليوم مثلا بعض التقنيات الموجودة عندنا، ما نعرف من يعني، إحنا دائما نقول مثلا العجلة، من مخترع العجلة ما نعرف من جنسيته أو حتى ذي. كنا نعرف مثلا من طور الورق كبلد قديما، لكننا نستخدمها اليوم، إحنا ما ننظر إلى قضية.